وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا فليتقوا الله وليقولوا

يتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت اللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم.